إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا في الدرس الماضي عند كلام الشيخ رحمه الله على ما يتطهر له استحبابا، فإنه قد ذكر موجبات الطهارة الصغرى والكبرى، ومعنى ذلك ما يتوضأ له ويغتسل له وجوبا، ثم كمل ذلك بما يتطهر له استحبابا، وذكرنا أنه عدد 9 أشياء أو 9 مواضع تستحب لها الطهارة الصغرى والكبرى. قلنا إن بعضها قام الدليل الصحيح عليه، وبعضها فيه نظر. فأما الأولى من الأمور التي ذكرها فهي الأذان، والثاني أنواع الذكر، والثالث الخطب، وهذه كلها لا إشكال في استحباب الوضوء لها، فإنها من عموم ذكر الله عز وجل. وذكر الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون على أكمل حال، والطهارتان الصغرى والكبرى من الهيئة الكاملة المطلوبة في ذلك، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب المحافظة على الطهارة، المحافظة على الوضوء، ليكون طاهرا في أحواله كلها. وتتأكد الطهارة عند إرادة فعل شيء من هذه العبادات اللي منها الأذان، وفي حكم الأذان أيضا الإقامة، فيستحب أن لا يؤذن أو يقيم الإنسان إلا هو على طهارة. وكذلك أنواع الذكر، وقلنا إن أعلاه وأجله ذكر وأجله هو قراءة القرآن، فإن القرآن أعلى الذكر. ومن الذكر أيضا كتابة وسماع ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استحب ذلك جماعة من أهل العلم، وجاء عن الإمام البخاري صاحب الصحيح أنه قال: ما وضعت حديثا في هذا الكتاب إلا توضأت وصليت 2 ركعة. فربما كان هذا من أسباب البركة العظيمة التي وضعها الله جل وعلا في كتابه. وكان مالك بن أنس رحمه الله لا يجلس ليحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تطهر ولبس أحسن ثيابه وتطيب إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطب أيضا، فإن الخطب من ذكر الله جل وعلا، وآكدها خطبة الجمعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء لها واجب. والصحيح أنه ليس واجبا، لكنه لا ينزل عن الاستحباب المؤكد بأن يكون الإنسان على المنبر طاهرا. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله 3 أخرى من جنس آخر، هي الإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة. وإذا كانت 3 الأولى جنسا واحدا من الذكر، فهذه أيضا جنس من أعمال الحج التي يستحب أن يدخلها الإنسان أو يباشرها وهو على طهارة. فمن ذلك الإحرام، فيستحب أن لا يحرم الإنسان بحج أو عمرة إلا وقد تطهر واغتسل. وجاء في هذا آثار وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح فيها شيء، لكن صح عن أصحابه واستحبها أهل العلم، أنه لا يحرم إلا بعد أن يتطهر ويصلي، ثم يقع إحرامه على حال كاملة وهيئة شريفة. ومثله دخول مكة، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا وصل مشارف مكة نزل واغتسل ثم دخل. وأيضا الوقوف بعرفة، فإنه مشهد عظيم ومقام جليل فيه من أنواع ذكر الله جل وعلا والتعبد له، شيء عظيم جليل يليق أن يستقبله الإنسان بأهبة حسنة. وكان بعض أهل العلم يستقبلون جميع مواسم العبادة بمثل هذا. بعضهم كان إذا جت العشر الأواخر من رمضان يغتسل، وبعضهم كان يغتسل كل ليلة لأنه موسم حسن، والطهارة فيها إعانة على صفاء النفس وعلى طرد الوساوس وعلى حضور القلب، فلذلك كانوا يستحبونها في أماكن العبادة في مواسمها. وأنتم ترون أن الوقوف بعرفة ودخول مكة هذه أماكن للعبادة. أيضا الأزمنة الفاضلة للعبادة كان بعض السلف يستقبلونها بالطهارة. ثم ذكر ثلاثة أخرى هي من جنس ثالث هي الإغماء من الإفاقة من جنون أو إغماء، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرض الوفاة كان يغمى عليه، فإذا أفاق يفيق فيغتسل ثم أغمي عليه مرة ثانية عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق أمر بجفنة وضعت له فاغتسل وفعل ذلك مرة ثالثة عليه الصلاة والسلام. فأخذ الشيخ رحمه الله من هذا أن الإنسان إذا أفاق من جنون أو إغماء يكون عرض له ربما ما لا يدري مما يعرض للإنسان، فيستحب أن يتطهر لذلك حتى يرجع إلى هيئته الكاملة. وبعض الإخوة سأل سؤالا حسنا، قال أليس زوال العقل بإغماء أو جنون مما ينقض الوضوء؟ فلماذا ذكره في المستحبات وقد رأينا أن النوم الثقيل ناقض من نواقض الوضوء، فكيف لا يكون الإغماء والجنون من النواقض؟ الجواب بلى، هو من النواقض، لكن الشيخ ذكره استحبابا عند عدم إرادة الصلاة، معناها بمجرد أن يفيق من الإغماء يستحب له أن يغتسل ويتوضأ ولو لم يكن ينوي أن يصلي. أما إذا أراد أن يصلي فلا شك أن الإغماء والجنون من نواقض الوضوء، لأنه إذا نام نوما ثقيلا لم يدري ما قد يكون خرج منه، وقد رأينا أنه مظنة للنقض، فيجب أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة من نوم ثقيل. فمن باب أولى أن يجب إذا استيقظ من جنون أو إغماء. ولذلك كان يكون حسنا لو أن الشيخ رحمه الله لما ذكر النوم الثقيل حقق المناط فقال وزوال العقل، كما فعل في الكتاب الآخر في منهج السالكين، فإنه ذكر زوال العقل بنوم ثقيل ومثله أو أولى منه الإغماء والجنون، هذا تحقيقا لمناط هذا الحكم. وإلا فمراد الشيخ رحمه الله هنا الإفاقة من إغماء أو جنون لذاته بغض النظر عن إرادة الصلاة، فلو أراد الصلاة لكانت الطهارة واجبة، والمقصود الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء، لأن الغسل لا يجب إلا بأسبابه الأربعة التي مضت معنا. والثامن والتاسع هما النوم والأكل. فأما النوم فإنه يستحب أن لا ينام الإنسان إلا وهو على طهارة، وهذا مستحب استحبابا أكيدا، وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب كما في الصحيح قال إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، فوضت أمري إليك، ولجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذن وصى به النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب، وهو من السنن المؤكدة، لأن الإنسان تقبض روحه في النوم، هذه الموتة الصغرى، فمن الحسن أن يحرص المسلم على أن يكون على طهارة إذا نام، ويتأكد ذلك في الجنوب، إذا كان جنوبا يتأكد عليه أن يتوضأ إذا لم يغتسل، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن وضوء الجنوب واجب، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحد وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. فمعنى هذا أنه استأذنه في ذلك فآذن له بشرط، فمفهومه أنه لم يأذن له إلا بذلك الشرط. ليس المقصود تقرير الوجوب، وإنما المقصود أنه مؤكد تأكيدا شديدا حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه. فإذا كان غير جنوب فهو مستحب في درجة أدنى من ذلك، وهذا نظير غسل اليدين خارج الإناء عند إرادة الوضوء، إذا كان لم يقم من النوم فهو مستحب مطلقا، فإذا قام من النوم يستحب استحبابا أكيدا، حتى إن غمس اليد منهي عنه، لكن في الآخر غمس اليد ليس منهيا عنه. نفس الشيء هنا، نوم الجنب من غير وضوء منهي عنه، النوم نوم غير الجنب من غير وضوء ليس منهيا عنه، لكن يؤمر بالوضوء. إذن عندنا مسألتين كل واحدة منها لها صورتان، إحداهما أوكد من الأخرى لكنهما متقابلان، واحدة عند إرادة النوم والأخرى عند الاستيقاظ من النوم، فهذه من النظائر الحسان. وأما الأكل فإذا كان مراد الشيخ رحمه الله أكل الجنب فهو صحيح، وأما إذا أراد الأكل مطلقا فقد ذكرنا أنه ليس صحيحا، لا يوجد ما يدل عليه. المستحسن إذا كان في يديه شيء من قذر أو نحوه يغسلهما فهذا حسن، أما الوضوء فلا يوجد ما يدل على استحبابه، لكن في حق غير الجنب. أما الجنب فقد جاء ما يدل على استحبابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على جنابة فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ، هكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه هي المواطن التسعة التي ذكرها الشيخ، وبقيت عليه مواطن أخرى لم يعددها، المقصود الإشارة إلى بعضها مقصوده، وإلا فبعض أهل العلم توسعوا في ذلك وأوصلوها إلى أكثر من هذا. وللحافظ العراقي الحافظ الكبير الشهير منظومة مختصرة صغيرة في 10 أبيات جمع فيها المواطن التي يستحب فيها الوضوء، المواطن التي يستحب فيها الوضوء، وعليها شرح مختصر لولده أبي زرعة العراقي، أوصلها الحافظ العراقي إلى 40، أوصلها إلى 40 وفاتته مواطن، أوصلها إلى 40، ذكر أشياء لا تصح وذكر أشياء لا دليل عليها، وفاته أشياء دلت عليها الأدلة. فإذن المسألة نفسها تحتاج إلى توسع في البحث والنظر، نحن لا يعنينا من ذلك إلا هذه 9 التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ومن أراد أن يتوسع في طلب ذلك فليرجع إلى منظومة الحافظ العراقي هذه، فإنها حسنة وهي مطبوعة ضمن لقاءات 10 الأواخر لمن أراد أن ينظرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: السؤال 10، ما هي الأعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك؟ الجواب: أما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم بوجهه جميعا ويديه إلى الكوعين، حيث تعذر استعمال الماء لعدمه ولضرر يلحق باستعماله على ما هو مفصل في بابه، ولكنه راجع إلى هذا الضابط. نعم. إذن هذا السؤال متعلق بالممسوحات في الطهارة، وهو سؤال عام عن الممسوحات جميعا، ومراد الشيخ رحمه الله من ذلك أن يضم النظير إلى النظير ويبين الفرق بين المسائل المشتبهة التي بينها فرق، فهو جمع مسائل المسح في الطهارة جميعا في هذا الموضع حتى تعرف أنواع المسح المشروعة في الطهارة والحكمة الموجودة في ذلك إذا قوبلت أنواع المسح بعضها ببعض وعرف شرط كل نوع وموضعه من الطهارة. فيقول رحمه الله: إن المسح أولا مسح يكون في التيمم ومسح يكون في غير التيمم، أما التيمم فهو جنس مستقل لأن العبادة كلها مسح، فعندنا عبادة أو طهارة هي كلها مسح، فهي طهارة مسح وليست طهارة غسل، فلذلك بدأ بها ثم سيرجع إلى الممسوحات التي تكون في طهارة الغسل. فقوله: أما طهارة التيمم، إشعار بهذا، معناها أن التيمم هو طهارة مسح، ولما كان طهارة مسح استوت فيه الطهارتان الصغرى والكبرى، يقصد المسلم إلى الصعيد يضرب يديه على الصعيد ويمسح بهما وجهه وكفيه كما سيأتي في باب التيمم. متى ذلك؟ إذا تعذر عليه استعمال الماء بأحد السببين: إما عجزه عن استعمال الماء مع وجود الماء، وإما فقده للماء وعدم وجوده إياه، إما فقده له حسا أو فقده له حكما. فالعجز واضح ومعنى ذلك أنه يخشى إذا استعمل الماء أن يهلك يموت أو تتلف أحد أو يتلف أحد أعضائه بأن يزول العضو أو تزول منفعته، أو يخشى ألما شديدا لا يحتمل مثله، أو يخشى حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء. هذه الأحوال الستة التي يشملها قولنا إذا تعذر عليه استعمال الماء لمرض. فإذا إما خوف التلف، وإما خوف زوال عضو من الأعضاء، وفي حكم الزوال أن تزول منفعته، فربما يكون من زوال من التلف أن تقطع يده بسبب المرض، وربما تذهب منفعتها لا تقطع لكن تشل، الشلل وقطع العضو نفسه، مثل أن تنزع العين أو يصيبه العمى، ذهب المنفعة. فإذا هذا في حكم زوال النفس. وأيضا أن يخشى ألما شديدا لا يحتمل مثله، هذا يسقط الوضوء، يسقط وجوب الوضوء، وإنما نقول ألم شديد لا يحتمل مثله احترازا من ألم الوضوء عند البرد، ففيه نوع من الألم لكنه ليس خارجا عن الألم المعتاد، وإنما ألم محتمل، فمثل هذا لا يكون موجبا أو مجوزا للتيمم. وأيضا أن يخشى حدوث مرض، كأن يعلم من نفسه بعادته المضطردة أنه إن توضأ في هذا الجو أو اغتسل فإنه سيمرض، يصيبه زكام أو حمى أو نحو ذلك، وهو يعرف هذا من نفسه، إذن السبب منعقد، فهذا أيضا عذر. أو يخشى تأخر البرء، أو يخشى زيادة المرض، فحدوث المرض عذر، تأخر البرء عذر، وزيادة المرض بأن يتضاعف عذر أيضا، فقد يكون عنده شيء من الزكام إذا اغتسل أو توضأ يزيد، أو يتأخر البرء. فهذه الستة كلها يشملها قول الشيخ رحمه الله إذا تعذر عليه استعمال الماء. أما إذا كان يخشى ألما يسيرا كما ذكرنا ألم البرد أو نحو ذلك من الأمور اليسيرة المحتملة، فهذا لا يكون عذرا. فإذا هذا الوجه الأول من أعذار التيمم. والوجه الثاني أن لا يجد الماء، أن لا يجد الماء إما حقيقة وإما حكما. حقيقة معناه أنه يكون في صحراء أو في سفر ولا يجد أصلا ماء يمكنه أن يستعمله للطهارة، فهذا لم يجد حقيقة. وأما غير الواجد حكما فهو الذي يجد ماء لكن لا قدرة له على استعماله، كأن يجد ماء غاليا غلاء فاحشا خارجا عن ثمن المثل لا يلزمه أن يشتريه. بعض الناس قد يعلم أن هذا محتاج إلى ماء للطهارة فيغلي عليه الماء أضعافا مضاعفة لا يلزمه ذلك، ومفهوم هذا أنه يجب عليه أن يشتريه بثمن المثل، لكن الزائد عن ثمن المثل بحيث يجحف بماله ونفسه خارج عن المعتاد لا يجب عليه شراؤه. وفي حكم الفاقد لو وجد ماء لكنه ماء نجس، هذا كالفاقد للماء. وأيضا لو وجد ماء وعنده ماء لكنه يحتاجه للشرب ليشرب هو أو يشرب رفقاؤه أو تشرب دابته لما كانوا يسافرون على الدواب، فمثل هذه الأحوال كلها هو في حكم الفاقد للماء. فمن وجد فيه هذان الأمران، العجز عن استعمال الماء أو فقده حقيقة أو حكما، هذا هو الذي يشرع له التيمم. والتيمم صفته واحدة في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وسيبين الشيخ رحمه الله حكمة التساوي بين الطهارتين في صفة التيمم. قال رحمه الله: ومن الحكمة في أن الطهارتين في التيمم تساوتا في ذلك أن البدل لا يجب أن يساوي المبدل منه، بل يحصل فيه من التخفيف بحسب الحال المناسبة، وهذا منه، ولأن القصد التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب وليس فيه نظافة حسية فاشتركا. نعم، هذا حسن يسأل عنه. إذا كان في الغسل الواجب تعميم البدن بالماء، وفي الوضوء إنما تغسل أطراف مخصوصة، لماذا استويا في البدل منهما اللي هو التيمم، يتيمم من الحدث الأكبر كما يتيمم من الحدث الأصغر؟ الشيخ رحمه الله أجاب عن هذا، قال: لأن المقصود هو تعفير الوجه لله عز وجل بمس أحد الطهورين وهو التراب، وهذا وليس المقصود طهارة حسية تطهر البدن كله، فلهذا افترقا. إذ إن الغسل مشبه عند العلماء بإزالة النجاسة، ولذلك يشترط فيه من التعميم من تعميم البدن بالغسل ما يشترط في سائر الأشياء التي يجب تعميمها بالبدن. أما الوضوء ففيه معنى التعبد، ولهذا قصد إلى الأطراف التي تظهر عادة وتكون عرضة للغبار والطين ونحو ذلك، فقصد إليها بالغسل. وخفف في الأمور التي يشق غسلها مثل الرأس، يشق غسله عند كل صلاة فخفف فيه بالمسح. إذن الحكمة اقتضت أن يكون الغسل مستوعبا وأن يكون الوضوء مقصورا على أعضاء مخصوصة. أما التيمم فليس فيه غسل الأعضاء المخصوصة وتطهيرها لأنها كثيرة الظهور، وليس فيه أيضا تطهير البدن كله، فلذلك لا مصلحة ولا حكمة في أن يعم البدن جميعا بالتراب، فاقتضى الحال أن يعفر وجهه ويديه بالتراب ويكون ذلك كافيا في حصول المقصود. وقد كان القياس أن يعمم بدنه بالتراب عن إذا تيمم عن الجنابة كما يعممه عن بالماء، لأن التراب بدل عن الماء. وهذا القياس هو الذي فهمه معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الفقيه، فإنه سافر هو وعمر رضي الله عنه فأدركهما الصلاة وكان جنبا، قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة رضي الله عنه وأرضاه. رأيتم الدابة كيف تتمرغ في التراب؟ يقول هو تمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. وهذه فيها فائدة عظيمة، وهي كمال استسلام أولئك الأخيار وتسليمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ظن أن المصلي حتى يتطهر يتمرغ في التراب فتمرغ، ولم يعترض ولم يستشكل ولم يشفق على ملابسه ولم يشفق على بدنه من الغبار. هذا كمال الامتثال والتسليم لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختار الله جل وعلا أولئك الرفقة الطيبة لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرته رضي الله عنهم وأرضاهم. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، وأراه صفة التيمم، فأعلمه أن التيمم عن الغسل مثل التيمم عن الوضوء. ودلنا ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون عقولهم وأقيستهم في فهم الأحكام الشرعية، فإنه لما لم يجد صفة التيمم في القرآن قاس صفة التيمم على صفة الغسل، لأن التيمم بدل عن الغسل. وإذا كان الغسل بالماء والتيمم بالتراب إذن ينبغي أن يعمم البدن بالماء كما ينبغي بالتراب كما يعمم بالماء. فدلنا ذلك على مسألتان أصوليتان كبيرتان ولهما فائدة عظيمة. الفائدة الأولى أو المسألة الأولى هي جواز القياس في مثل هذا، يعني في تفاصيل العبادة. وبعض العلماء يطلق المنع يطلق القول بمنع القياس في العبادات مطلقا، وعمل معاذ رضي الله عنه وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على اجتهاده دليل على جواز مثل هذا، إذ لو كان غير جائز لقال له النبي صلى الله عليه وسلم القياس في العبادة لا يجوز، لكنه أقر على ذلك وبين له أن هذا الموضع مستثنى ليس على القياس. والمسألة الثانية هي أن الأصل في البدل أن يساوي المبدل منه، الأصل في البدل أن يساوي المبدل منه، وهذه قاعدة صحيحة يصوغها العلماء بقولهم الأصل في البدل أن يحكي المبدل، أن يحكيه يعني أن يكون على صفته وهيئته، فيجب شيء إذا عجز عنها الإنسان انتقل إلى بدله الأصل أن يكون مثله. فمثلا الصوم واجب علينا في رمضان، من عجز عنه بدله هو القضاء، إذن الأصل في القضاء أن يكون حكمه حكم الفرض، إلا ما استثناه الدليل. لكن كون الوضوء بدل كون التيمم بدلا عن الوضوء وبدل عن الغسل ولم يساويهما في الهيئة والصفة دل على أن البدل لا يلزم أن يساوي المبدل من كل وجه، وهذا هو الذي قرره الشيخ هنا، فهي قاعدة جميلة. يقول الشيخ رحمه الله تساوي في ذا أو الحكمة في تساويهما في ذلك أن البدل لا يلزم أو لا يجب أن يساوي المبدل منه من كل وجه، يعني في صفته هو في حكم هما في الحكم متحدان، وفي الصفة الأصل أن يكون مستويين، لكن قد يختلف البدل عن المبدل في الصفة كما اختلفت صفة التيمم عن صفة الأصل الذي هو الغسل والوضوء للحكمة التي اقتضت ذلك. نعم. قال رح. نعم. أي. نعم أحسنت. عمار بن ياسر. أنا قلت معاذ. عمار رضي الله عنه. نعم. جزاك الله خير داود. قال رحمه الله: وأما طهارة الماء فالطهارة الكبرى لا مسح فيها، لا عضو أصلي ولا شيء من الحوائل الموضوعة على الأعضاء للحاجة إليها إلا الجبيرة الموضوعة على كسر أو جرح، فإنها تمسح كلها في الطهارتين للضرورة، ولذلك لا توقيت لها، بل تمسح ما دامت على العضو المحتاج إليها. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: إذا كنا فرغنا من طهارة المسح وهي التيمم، نرجع إلى طهارة الغسل وهي الطهارة الصغرى والكبرى. الصغرى وهي الوضوء سيأتي الكلام عليها، والكبرى وهي الغسل والكلام عليها هنا. فيقول إنه لا مسح فيها أصلا. الأصل أنه لا يوجد مسح في الطهارة الكبرى. لماذا؟ للمعنى الذي أشرنا إليه آنفا، وهو أن الغسل مشبه بإزالة النجاسة، كأن الإنسان يطهر بدنه كله. فكما أنك إذا غسلت ثوبا لا بد أن تعممه بالغسل وتغسله كله لتزيل منه الأدران والنجاسات، فكذلكم تطهير البدن. ولهذا وجب فيه كما سيأتي إيصال الماء إلى دواخل الشعور الكثيفة والخفيفة، فيغسل شؤون رأسه ويوصل الماء إلى جلدة الرأس، ويغسل أيضا باطن لحيته، وكذلك مغابنه لا بد أن يتعاهدها. المغابن أي الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء، مثل الإبطين ونحو ذلك، وباطن الركبة، هذه تسمى مغابن، يجب على الإنسان أن يتعاهدها وأن يوصل الماء إليها. ولذلك كان مالك رحمه الله يرى وجوب الدلك في الغسل. لماذا؟ لأنه يرى أن الدلك لا يوصل عموم الناس الماء إلى كل المواطن التي يجب أن يصل إليها إلا مع الدلك. وهذا وإن لم يكن صحيحا بإطلاق، لكنه يفيدنا هذا المعنى، أن على المسلم أن يحرص على أن يتعاهد هذا، ويفهم أن الغسل يجب فيه إيصال الماء إلى كل موضع ممكن أن يصل إليه الماء، ونقول ممكن احترازا من الجوف ومن دواخل العين ونحو ذلك، فإن هذا لا يجب، لكن الأعضاء الظاهرة يجب أن يصيبها الماء جميعا. فإذا كان الرأس الذي يمسح في الوضوء لا يجوز مسحه في الغسل، يجب تعميمه بالماء وهو ممسوح أصلي كما سيأتي، فمن باب أولى أنه لا يجوز المسح على الحوائل، الخفين أو العمامة أو نحو ذلك مما سيأتي، بل الأصل أن يغسل كل موضع منه، كل جلدة وكل شعرة على بدنه. لا يستثنى من هذا إلا شيء واحد، وهي الجبيرة التي يضعها للضرورة. الجبيرة أي الشيء الذي يضعه على جرح أو كسر من أجل أن يجبره ويعالجه، فإن هذا وضعه ضرورة، لم يضعه من أجل الحاجة لدفع مشقة النزع ونحو ذلك، وإنما وضعه لضرورة العلاج. مثل هذا نعم هذا يمسح عليه، وكيفية المسح كما قال الشيخ رحمه الله أن يعممها بالمسح، لأنها بدل قائم مقام الجلد. وإذا كانت قائمة مقام الجلد فالأصل أن البدل إيش؟ نعم يساوي البدل منه أو يحكي المبدل منه، يحكيه يعني يأتي على صفته ونسقه في الأحكام. فإذا صار حكم الجبيرة هو حكم الجلد، فكما يجب تعميم الجلد بالغسل يجب تعميم الجبيرة بالمسح، ولا بد أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة، لا يزيد عليها حتى لا يضطر إلى ترك غسل موضع يجب عليه أن يغسله بحكم الأصل. لما كانت الجبيرة غسلها أو وضعها ضرورة فارقت ما سيأتي في الخف ونحوه ليمسح عليها للحاجة، فكانت جائزة في الطهارة الصغرى والكبرى. وهذا أحد أكبر الفروق بين المسح الجبيرة والمسح الخفين. وأيضا ليس فيها توقيت، لأنه لم يضعها للترفه أو دفع المشقة، وإنما وضعها للضرورة، فإذا يجوز المسح عليها ما دامت موضوعة على محل الجرح أو الكسر. وكذلك لا يشترط لها طهارة، لأنها توضع بغير اختياره، ليس عنده اختيار يتطهر ثم بعد ذلك يضع الجبيرة، فهو يلبسها ابتداء عند حاجته إليها، فأيضا هذا فرق آخر بينها وبين الممسوحات الأخرى. وكل هذه الفروق ترجع إلى هذا المعنى اللي نبه عليه الشيخ، وهو أن المسح عليها مسح ضرورة وليس مسح حاجة، فلذلك يمسح عليها في الطهارتين الصغرى والكبرى، ولا يشترط أن تلبس على طهارة، وليس فيها توقيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الطهارة الصغرى فالممسوح فيها نوعان، أصلي وحوائل وعوارض. أما الأصلي وحوائل وعوارض. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فالممسوح فيها نوعان، أصلي وحوائل وعوارض. أما الأصلي فهو مسح الرأس والأذنين، فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة، ويصير حكمه حكم الأعضاء المغسولة ببقاء الطهارة حتى ولو زال شعر الرأس بعد الطهارة لم تنتقض الطهارة إلا بنواقضها المعروفة. نعم، الكلام الآن على المسح في الطهارة الصغرى. فيقول الشيخ رحمه الله: إن الممسوحات في الطهارة الصغرى نوعان، ممسوحات أصلية وممسوحات عارضة. ومعنى أصلية معناها أنها موجودة عند الإنسان بحكم الأصل، لا يضعها ثم يزيلها. والعارضة بعكس ذلك، هي التي تعرض، يعني ليست أصلا ثابتا، وإنما هي عرض يذهب ويجيء، يضعه الإنسان ويزيله. وسيأتي أن هذه العوارض ثلاثة أشياء سيتكلم عليها الشيخ تفصيلا. الممسوحات الأصلية اثنان، هي الرأس وفي حكم الرأس الأذنان. أما الرأس فإنه يمسح لمشقة غسله عند كل وضوء، فإن الوضوء يتكرر ليس مثل الغسل، ولذلك خفف فيه. فلما كان غسل الرأس يشق عند كل وضوء يتوضأه المسلم، خفف الله تعالى ذلك وجعله مسحا مرة واحدة يستوعب بها غالب الرأس، ويمسح أيضا ظاهر أذنيه وصماخي أذنيه، فيكون قد أدى الفرض الذي عليه وخفف عنه الأمر. ويقول الشيخ رحمه الله: إنه إذا مسح عليهما فإن طهارته باقية حتى ينتقض الوضوء، حتى لو زال شعره. قد يمسح على الشعر فيتوهم بعض الناس أنه ما دام مسح على شعره، إذن محل الوضوء أو محل الطهارة هو الشعر. إذا زال الشعر وحلق رأسه بعد أن مسح وتوضأ، هل تبقى الطهارة ولا لا تبقى؟ يقول الشيخ رحمه الله: الطهارة باقية بلا إشكال، لأنه لما مسح عليه ارتفع حدثه، وهذا الحكم مستصحب حتى يدل الدليل على انتقاض الطهارة. وهذه ذكرها من أجل أننا سنحتاج إلى هذه الصورة اللي هي إزالة الشعر عند الكلام على العوارض والحوائل. نعم. قال رحمه الله: وأما الحوائل العوارض فالعمامة على الرأس للرجل، وكذلك الخمار للمرأة حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك. أيوة. وما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأة، فهذه للمسح عليها شروط. نعم. إذن الآن انتهى إلى آخر شيء، وهو المقصود الأعظم بالكلام على أحكام المسح، وهي الممسوحات العارضة في الطهارة الصغرى. الممسوحات العارضة في الطهارة الصغرى. إذن كم عندنا من قيد؟ ثلاثة قيود: أولا هو مسح وليس غسلا، وثانيا في الطهارة الصغرى وليس في الطهارة الكبرى، وثالثا على أشياء عارضة وليس على الأمور الأصلية، وهي الرأس والأذنان. وهذا المسح هو أشكل أنواع المسح، وكثر فيه الخلاف والنزاع كثيرا. والشيخ رحمه الله لخص أحكامه على الراجح في الدليل عنده تلخيصا جيدا، فيقول: إن الممسوحات العارضة في الطهارة الصغرى ثلاثة. الأول هو العمامة في رأس الرجل، والرجل هنا مذكور قصدا، لأن المرأة لا تلبس العمامة، ولو لبست العمامة لما جاز لها أن تمسح عليها، لأنها منهية أصلا عن لبسها وعن التشبه بالرجال. فجاءت المسح على العمامة رخصة للرجل، لأن الرجل يلبس العمامة، والعمامة في وضعها ونزعها عند كل وضوء مشقة، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يمسح عليها. قال عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح على خفيه وعمامته. وصح كذلك عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمسح عليه الصلاة والسلام على خفيه وعلى ناصيته وعمامته. ولذلك كان المسح على العمامة رخصة للتخفيف عن الرجال. وأما المرأة فإنها تلبس الخمار، فإذا كان في وضع الخمار عليها مؤونة كالمؤونة التي في العمامة فيجوز لها أن تمسح عليها أيضا، فإن المرأة قد تضع الخمار ويكون فيه نوع من اللي والربط والعقد ونحو ذلك ويشق عليها أن تنزعه، فيشرع لها أن تمسح عليه. وقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تفعل ذلك، وصح عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف والخمار، المقصود بالخمار ما يخمر الرأس. وإنما نقول إذا كان في نزعه نوع مشقة احتراز من غطاء الرأس الذي ليس فيه نزعه نوع من المشقة، مثل القلنسوة هذه والطاقية، ومثل الخمار التي تضعه المرأة على رأسها نصيفا من غير عقد ولا شد، فمثل هذا لا مؤونة في أن تمر يديها تحت الخمار، فهذا لا يشرع المسح عليه. لكن الذي فيه مشقة من عمامة أو خمار في نزعه، هذا هو الذي يشرع المسح عليه. وأما الثالث يقول الشيخ ما يلبس في الرجل، هذا مطلقا بحق الرجل وحق المرأة لم يحتاج إلى تقييد، ما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأة. فإذا كل ما يلبس في الرجل من خف وغير الخف، الخف هو شيء من جلد يلبسونه في القدم، يكون من قدم، إذا كان من جلد يسمى خفا، إذا لم يكن من جلد لا يسمى خفا، قد يسمى جوربا أو نعلا أو غير ذلك. فالخف وما كان في معنى الخف من كل ما يلبسه الإنسان في الرجل ويمشي عليه، لأن الشيخ قال الخف ونحوه، ما هو نحو الخف الذي هو في معناه؟ هذا لأهل العلم فيه اختلاف كثير، والسبب في ذلك أنها رخصة خلاف الأصل، لأن الله تبارك وتعالى أمر في الكتاب المبين بغسل الرجلين، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، والمسح على الخفين رخصة خلاف الأمر القرآني الصريح. ولذلك لما كانت خارجة عن الأصل كان مقتضى الاحتياط أن لا يخرج عن موضع الرخصة المتيقن. ولذلك أشكل أمر المسح على الخفين على كثير من أهل العلم، فمن أهل العلم من كان لا يرى المسح أصلا ويستشكلونه، وربما جعلت هذا رواية عن الإمام مالك، وإن كان الصحيح عنه الثابت عنه عند أصحابه هو أنه يرى جواز المسح على الخفين سفرا وحضرا، لكن في ذلك نوع من الإشكال في تحرير كلامه وحكاية الأقوال عنه. والأصح هذا الذي ذكر من أن مذهبه الذي استقر عليه هو وأصحابه جواز المسح سفرا وحضرا، لكن يقيدونه بقيود ثقال رعاية لمحل الرخصة حتى لا يتركوا فرضا من غير يقين في أن ذلك الفرض قد رفع في ذلك الموضع. ومن أهل العلم من يرى الجواز، وهذا مذهب الأكثرين من أهل العلم والسنة حتى جعلوه علامة يميز بها السني من الرافضي، لكنهم مع ذلك يحرصون على موضع الرخصة، ولذلك بعضهم يشترط شروط كثيرة، لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض ليس فيه خرق ولا فتق، ولا بد من إمكان المشي عليه ونحو ذلك، ويشترطون من القيود الثقال ما رأى كل واحد منهم أنه الأحوط في الدين حتى لا يترك الإنسان الأمر الصريح بالغسل إلى شيء لا يدري هل وقع به الإجزاء أو لم يقع. فهذا عذر أولئك العلماء رحمهم الله في تقييد أو تكثير الشروط في المسح على الخفين. لكن الأصح من هذا كله أن ينظر إلى مقصود الشرع من المسح على الخفين، وأن المقصود الأعظم منه هو التيسير على المكلفين، كما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة والمسح على الخمار، إذن أيضا المسح على الرجل، لأن الرجل يمشى عليها بكثرة وهو أكثر عضو يتعرض للمشي والطين ونحو ذلك، وفي نزع الخف والنعل ونحو ذلك مشقة على كثير من الناس في كثير من الأحيان، فلذلك راعى الشرع هذا التخفيف. فجاءت أحكام لما كان شعر الرأس يشق غسله والرجل يشق غسلها كثيرا روعي التخفيف فيهما بالمسح، لكن مسح الرأس أصلي ومسح الخف عارض، لكن الأحكام من حيث هي واحدة، علتها التخفيف. الشرع خفف في الرأس بما يناسبه، وخفف في الخف في الرجل بما يناسبه. فخفف في الرأس بأن جعل المسح بدل الغسل، وأنه يمسح عليه مرة واحدة، وأنه إن كان على رأسه عمامة جاز له أن يمسح عليها. كم تخفيف هذا؟ 3. أيضا الرجل يغسلها، إن كان عليها خف أو نحوه جاز أن يمسح على ذلك الخف، هذا تخفيف، ولا يستوعبه بالمسح، وإنما يمسح على ظاهره فقط كما سيأتي، وهذا تخفيف ثاني. وإذا كان في حضر يمسح عليه يوم وليلة، إذا كان مسافر يمسح عليه 3 أيام بلياليها، هذا تخفيف ثالث. إذن عندنا مسح أصلي ومسح عارض، هذاك في أعلى الجسم هو الرأس، وهذاك في أسفله وهو الرجل، وهذان الموضعان الذين يشق فيهما الغسل. فجاءت هناك 3 تخفيفات متوالية، وجاءت هنا 3 تخفيفات متوالية، تحقيقا لقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله جل وعز: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان المقصود إذن هو التخفيف، فلا بد إذن في إجراء الأحكام في هذا الباب أن لا يراعى الاحتياط للرخصة، وإنما يراعى التخفيف. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، من نظر إلى الاحتياط اشترط أشياء وشدد في أمور، ومن نظر إلى التخفيف اشترط أشياء أسقط أشياء وخفف فيها. فإذا كل منهم مجتهد مصيب، على خير وعلى هدى. ليس العالم الذي احتاط متشددا، وليس العالم الذي خفف متساهلا، وإنما كل واحد منهم نظر إلى طرفي الشريعة، والشريعة بين هذين الطرفين، أحيانا يكون المطلوب الاحتياط، وأحيانا يكون المنظور إليه التخفيف، ويختلف هذا من باب إلى باب بحسب الأدلة والقرائن. هذا الباب الأصح أن يفرع على التخفيف لا على الاحتياط. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، لما قال الشيخ رحمه الله الخف ونحوه، ما المقصود بنحوه؟ المقصود به كل ما يلبس في الرجل مما يمكن المشي عليه، كل ما يلبس في الرجل مما يمكن المشي عليه، معناها لا نشترط جلدا، ولا نشترط أن لا يكون مخرقا ولا غير ذلك، بل الجوربان يجوز المسح عليهما. وقد صح عن 7 أو 8، يقول أحمد بن حنبل رحمه الله، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أنهم فهموا أن الباب باب تخفيف، ولذلك مسحوا على الجوربين إلحاقا لهما بالخفين. إذا قال قائل هذا قياس والعبادات لا قياس فيها، ما الجواب؟ نعم، الجواب أن تفاصيل العبادة الراجح أنه يجوز فيها القياس، فقد قاس عمار رضي الله عنه التيمم على الغسل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القياس في تفاصيل العبادة جائز. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قاسوا الجوربين على الخفين، وإنما نقول قاسوه لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين، لكن لم يصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين والمسح على التساخين، وهي اللفائف، غير صحيحة. لكن صح عن الصحابة هذا، فهو دليل على المسألتين، المسألة الفرعية والمسألة الأصلية. المسألة الفرعية هي جواز الفرعية جواز مسح الجوربين، والأصلية جواز القياس في تفاريع العبادات. قال رحمه الله تعالى: فهذه للمسح عليها شروط، وهي تقدم الطهارة بالماء بأن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدا في هذا كله. ويشترط أيضا على المذهب أن يكون الخف ساترا سترا تاما لا فتق فيه ولا خرق ولا لا صغير ولا كبير، لا صغير ولا كبير، لا صغير ولا كبير. والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليها من دون قيد، مع أنه لو كان شرطا لبينه الشارع بيانا واضحا لشدة الحاجة إليه، ولأنه يعلم أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من فتق أو شق، ولذلك عفى الأصحاب في العمامة عن بروز بعض الرأس الذي جرت به العادة، فدل على أن العادة لها حكم واعتبار في هذا الموضع. نعم، إذا ثبت أن الممسوحات العارضة في الطهارة الصغرى 3، وهي العمامة والخمار العمامة للرجل والخمار للمرأة والخف الذي يمكن المشي عليه ونحوه للرجل والمرأة. فإن لهذه الثلاثة في جواز المسح شرطان عند أهل العلم على ما فصله الشيخ رحمه الله. الشرط الأول تقدم الطهارة بالماء بأن يلبس الخفة، وكذلك على قول الشيخ رحمه الله العمامة والخمار على طهارة، ومعنى ذلك أن يكون متوضئا طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر ثم يلبس الخفين، إذا انتقض وضوءه بعد ذلك له أن يمسح عليهما. وكذلك حكم العمامة عندهم، إذا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس العمامة، توضأت المرأة وضوءا كاملا ثم لبست الخمار، هذا هو الذي يجوز عندهم المسح عليه. أما الخفان فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا إشكال فيه ولا خلاف، فإنه لما أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل ذلك على أنه يشترط. فلما قال العلماء ممن قال بجواز المسح على العمامة مثل الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور بجواز المسح على العمامة والخمار، قاسوها على الخف في وجوب أن تكون على طهارة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله قولا واحدا في المذهب، معناها أن مذهب أحمد رحمه الله قول واحدا فيه أن الطهارة تشترط في هذه الثلاث أشياء. ويوجد في خارج المذهب عند غير أحمد ممن قال بجواز المسح على العمامة والخمار من يقول إن الطهارة مشترطة نعم في الخفين لكن ليست مشترطة في العمامة والخمار، وهذا مذهب ابن حزم، واختاره من العلماء من الفقهاء المحققين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه يختار هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وأجاز المسح على الخمار، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرط الطهارة ولا أنه أمر بالتطهر مع الحاجة إلى بيان ذلك. فإذا لما جاء المسح مطلقا من غير اشتراط للطهارة دل على أن الأصل أنه يجوز أن يمسح على العمامة ولو كان حين لبسها غير متوضئ، وكذلك تلبس المرأة الخمار تمسح عليه ولو كانت حين لبسته غير متوضئة. وهذا وإن كان له وجه في الدليل، هذا الكلام له وجه في الدليل، لكن من جهة هو خلاف الاحتياط، ومن جهة ما أقل القائل به من أهل العلم، فالقائلون به قليلون جدا، ولذلك الذين يقولون من الأئمة الكبار بالمسح على العمامة كلهم يشترطون هذا، يشترطون الطهارة، وهذا أحمد بن حنبل رحمه الله انفرد من بين الأئمة الأربعة بجواز المسح على العمامة واشترط لها الطهارة. فإذا لا يوجد في الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الكبار من يجيز المسح على العمامة وهو لبسها على غير طهارة، أو يجيز للمرأة المسح على الخمار وقد وضعته على غير طهارة. قال بذلك من قال من أهل العلم، لكن لا شك أن وإن كان له وجه في الدليل إلا أن الأحوط أن يحرص الإنسان على أن لا يلبسه إلا على أن لا يمسح عليه إلا وقد لبسه على طهارة لوضوح القياس، فإن المسح على الخف مثل المسح على العمامة، مسح على الخف مثل المسح على العمامة، وإذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا هنا فما أقرب أن يكون شرطا هناك. فإذا قال قائل لم يأتي بيانه نصا، نقول لم يأتي بيانه نصا لكن يمكن أن يفهم قياسا، فما دام اشترطه في الخف فما أقرب أن يكون أيضا مشترطا في المسح على العمامة والخمار. ولذلك من أخذ بقول من يقول بعدم الوجوب فلا بأس بعدم الاشتراط، ومن لزم الأحوط فهو أفضل وأكمل في هذا. فإن قال قائل ألستم تقولون إن هذا الباب ينبغي أن يفرع على التخفيف وليس على الاحتياط، فالجواب أن اشتراط الطهارة لا ينافي التخفيف، اشتراط الطهارة لا ينافي التخفيف، لأن الخف المسح عليه تخفيف ومع ذلك اشترط له الطهارة، فكذلك العمامة ليس اشتراط الطهارة فيها لا ينافي التخفيف. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يقول الشيخ رحمه الله لا بد أيضا أن يكون الخف على المذهب ساترا ليس فيه فتق ولا خرق، يقول الشيخ رحمه الله لكن الصحيح عدم اعتبار هذا. لماذا عدم اعتبار هذا؟ لدليلين اثنين. الدليل الأول عمومات النصوص المبيحة للمسح عليها بدون قيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ورخص لأصحابه بالمسح عليهما وعقل عنه أصحابه هذا، ولم تأتي عنه كلمة فما فوقها في أنه لا بد أن لا يكون مخرقا أو لا بد أن لا يكون ما فيه تمزيق أو نحو ذلك. ومثل هذا لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة من البيان، هذا بيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وقد رأينا استدلال الشيخ رحمه الله بهذه القاعدة فيما سبق أنها قاعدة ماذا؟ البيان، قاعدة البيان. هذا حكم يحتاج إليه الناس، وهو مما يعم ابتلاء الناس به، ما من مسلم إلا يحتاج إليه. فإذا لو كان شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا يقطع النزاع ويقيم الحجة. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو ظاهر الحال، فإن ظاهر حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خفافهم كان فيها خروق ولم تكن تسلم من ذلك، لأنهم كان فيهم من الفقر والحاجة ما هو معلوم، حتى إن بعضهم كان يلف على رجليه لفائف وخرق حتى يستطيع أن يمشي في الرمال الحارة. ليس كل واحد منهم يملك خفاف الجلود، فإذا كان ليس كل واحد منهم يملك خفاف الجلود فمن باب أولى أن من يملك الخف يكون عنده زمن، وهو عنده قد يصيبه من الخرق والتمزيق ما يصيبه، ومع ذلك كانوا يمسحون عليها بحكم العادة. فدل ذلك على أن ظاهر حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو جواز المسح على الخف المخرق، وأن الشرط الوحيد الذي يشترط في الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض بحيث يمكن أن يمشى عليه. فإذا كان ساترا لمحل الفرض بحيث يمكن أن يمشى عليه، يعني لا يكون موضوعا في خرق كبير بحيث أنه لا يستطيع أن يتابع المشي عليه، لابد أن يمسكه بيده حتى يمشي عليه، هذا لا يمكن أن يتابع المشي عليه. فإذا كان فيه خرق ولو كان كبيرا لكن يمكن متابعة المشي عليه فيجوز المسح عليه للأدلة التي ذكرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كيفية مسح ذلك فلا يجب استيعابه، بل يكفي فيه أكثر ظاهر الخفين وأكثر الإمامة والخمار، لأنه لما انتقل إلى المسح وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب. وهذا النوع من المسح مختص بالطهارة الصغرى، ولذلك وقت فيه للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. نعم. إذن أما كيفية المسح فبخلاف خلافا للجبيرة الممسوحة في الغسل بسبب الضرورة، فإن هذه الحوائل يجوز المسح عليها تخفيفا، فالموجب للتخفيف هو الحاجة وليست الضرورة، ولذلك لم تقيد ب، ولذلك اشترط فيها أن تكون على طهارة، وقيدت بيوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر، وناسب أن تخفف أيضا بعدم الاستيعاب. وقد ذكرنا أن الجبيرة بخلاف هذا في هذه المسائل كلها، الجبيرة لا تشترط لها الطهارة ويجب مسحها مسحا كاملا، ولا تكون إلا في الطهارة وتكون في الطهارة الكبرى والصغرى، ولا توقيت لها. أما الخفان فلما كان والعمامة لما كان المسح عليها تخفيفا وموجبه الحاجة لا يجب الاستيعاب، ولا بد فيها من المدة، والخلاف الجاري في اشتراط الطهارة في العمامة جار في المدة أيضا، من لا يشترط الطهارة لا يشترط التوقيت، ومن يشترط الطهارة يشترط التوقيت، والمسح عليها يكون بمسح أكثر الظاهر فقط، لأنه مسح تخفيف ليس مسح ضرورة، ليست قائمة مقام العضو الذي يجب استيعابه، وإنما المسح عليها تخفيف. فلذلك يكفي أن يمسح أكثر الظاهر الخفين، يضع يديه على خفيه ويمر كفيه على ظاهرهما وانتهى. وكذلك إذا مسح العمامة أو الخمار يمر يديه على رأسه ويردهما، فما أصابه من الأكثر أجزاءه ذلك، ولا يشترط أن يتتبع كل المواطن للمعنى الذي ذكره الشيخ جميع كله في كلها، وهو أنه مسح تخفيف وليس مسح اضطرار. بقيت مسألتان متعلقتان بمدة المسح، نؤخرهما إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.